شوي سنيلين الليلية كان افران ام بيوت نم بشيرين ام ببنم سواب ونوتي نوت امين تسبحة النوم المبارك وقدمها للمسيح ملكي وإلهي. أرجو أن يغفر لي خطاياي الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوتي تضرعي. إن كنت للأسام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب. تمسكت نفسي بناموسك انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي إسرائيل من كل أسامه. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه كذلك تكون على نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا. على أنهار بابل هنا جلسنا بكينا عندما تذكرنا صهيونا على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسبيح صهيونا كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة. إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني ويلتصق لساني بحنكي. إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحي. أذكر يا رب بني أدوم في يوم أورشليم القائمين. انقضوا انقضوا حتى الأساس منها يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك التي جازيتينا. طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخراء. بصوتي إلى الرب صرخت بصوتي إلى الرب تضرعت أسكب أمامه توسلي أبص لديه ضيقي عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك أخو لي فخان. تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. انصت إلى طلبتي فإنني قد تذللت جداً. نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. هللويا. سبحي يا نفسي الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت حيا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل إلى الدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الطعام للجياع، الرب يحل المأسورين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة. يملك الرب إلى الدهر، وإلهك يا صهيون من جيل إلى جيل. هللويا. زكساسيوس يوس إمام فصل شريف بشارة الإنجيل معلمنا ماريلو البشي بركات علينا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزيز إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاني المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. والمجد لله دائما أبديا أمين. نسجد لك أي المسيح ما بيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يسطر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من ركاض الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني. زوج سبت لي لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلى هنا لكرس حكمك المرغوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراكض على فراش المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطي. أيتها العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهضي نفسي المريضة للصلاة والصهار، لأنها قد استارقت في سبات عميق. فإنك أم القادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطيئة. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا ومسيح البركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كنسة إتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حيني. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رب أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أمن لي بك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب اتجهت إليك، خلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، ونورك يا رب معين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبيرة المصطفين القلوب. لك يد البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقق في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء الحمى. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا يرحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات يرحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأرض دور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افرج مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رفضوا يا رب مات أنفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا من بلا خطية يا رب أعنا، واكبر في الضفنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وابزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. أعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيها العذراء القديسة وليدة الله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس، يهود واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك آمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود للمخلوق، واحد مع الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن بشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس من فيه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة وثنية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. يا حمل الله حامل خطية العالم اسمعنا يا رب وارحمنا امين. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب وارحم. كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريه إليسون، كيريه إليسون يا رب ارحم. كيريه إليسون، كيريه إليسون ارحمنا يا الله. كيريه إليسون، كيريه إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريه إليسون، كيريه إليسون يا رب ارحم. كيريه إليسون، كيريه إليسون ارحمنا يا الله. كيريه إليسون، كيريه إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريه إليسون، كيريه إليسون، كيريه إليسون، كيريه إليسون، كيريه إليسون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض نورتان مد فخرمتك. ارحمنا يا الله الآب ضد الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب الآب تواكب معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح الآن الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي حب الصديقين ورحم الطال الذين وربنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مستمع لأحياء أداء كل الخلاص لأجل نهار بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة في البطنة ساعة حياتنا ارشدنا على المصيبة قدس أرواحنا طائر أسلمنا قوم أفكارنا نقل نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رضيء وعقل عهدنا من ملك القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين مرشدين بنصر اتحاد الإيمان ولا معرفة من غير مسؤول صغير محدود فإنكم مبارك إلى الأبد آمين.